أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتمم باب نائب الفاعل، وأعرج على ما سبق اختصارا، فنقول بأننا في هذا الباب تناولنا عدة محاور. المحور الأول هو تعريف نائب الفاعل، وخلاصة ما قلناه في تعريف نائب الفاعل بأنه اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إليه فعل أو شبهه على طريقة فعل، وهذا لأن المصنف والشارح لم يضع تعريفا لنائب الفاعل، فلذلك استضاءة بتعريف صاحب الشرح ابن عقيل للفاعل أخذنا هذا التعريف لنائب الفاعل. وبعد أن تحدثنا عن التعريف ذكرنا أغراض حذف الفاعل، لأننا نتحدث عما ينوب عن الفاعل، فلماذا يحذف الفاعل؟ فتكلمنا عن أغراض لفظية وأخرى معنوية. فأما الأغراض اللفظية فذكرنا الاختصار، والمحافظة على السجع، ذكرنا الاختصار والمحافظة على السجع، وكذلك المحافظة على، ذكرنا المحافظة على وزن البيت. وأما الأغراض المعنوية هذا طبعا في الشارع بالنسبة للأخير، وأما الأغراض المعنوية لحذف الفاعل فهي العلم به أو الجهل به، الخوف منه أو الخوف عليه، تعظيم الفاعل يعني يحذف تعظيما، كما ذكرنا في مثال خلق الخنزير، أردنا أن ننزه لفظ اسم الجلالة عن الذكر مع الخنزير في جملة واحدة فقلنا خلق الخنزير. نعم، تعظيم الفاعل وفي المقابل تحقير الفاعل، كما ذكرت لذلك مثالا، قلت شخص من الناس يتحدث عني في غيابي وأنا لا أريد أن أذكره تحقيرا له، فقلت تكلم عني في بعض المجالس فأبى. فإذا هذا ما يتعلق بأغراض حذف الفاعل. ثم تناولنا المحور الثالث وهو أحكام نائب الفاعل، وخلاصة ما قلناه بأن المفعول إذا أقيم مقام الفاعل فإنه يأخذ كل أحكام الفاعل، بمعنى أنه يصير مرفوعا، وأنه يصبح عمدة في الكلام بعد أن كان فضلة أحيانا، لا لأن المفعول أحياناً يكون أساسياً وعمدةً في الكلام إذا كان الفعل متعدياً، وأما إذا كان الفعل لازماً فيكون المفعول فضلةً. وبعض الأفعال قد يفهم من سياقها المفعول فلا تحتاج إلى ذكر المفعول وهكذا. فالشاهد من الكلام أن نائب الفاعل إذا أقيم مقام الفاعل يأخذ كل أحكامه، ويؤنث فعله إذا كان مؤنثاً، ويؤخر عن فعله، ونحن هذه الأحكام التي ذكرناها وتناولنا للفاعل 7 أحكام، فهو يأخذ هذه الأحكام التي يأخذها الفاعل. ثم تناولنا مسألة هي التي أطال فيها ابن مالك رحمه الله تعالى النفس، وهي صياغة فعل نائب الفاعل. يحدث تغيير للفعل إذا حذف الفاعل، وهنا ذكرنا أن الفاعل إذا حذف فالتغيير الذي يحدث للفعل ذكرنا فيه ما يتعلق بالماضي والمضارع. فإجمالا الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، لكن هذا الذي ذكرناه إجمالا يحتاج إلى بعض التفاصيل، ذكر ابن مالك شيئا منها. من هذه التفاصيل أننا في الماضي فرقنا أو أشرنا إلى أحكام أفعال مخصوصة من الماضي، فقلنا بأن الماضي إذا كان أوله همزة وصل فإنه يضم الأول مع الثالث، نقول استغفر الله. لماذا يضم الثالث؟ لأن همزة الوصل في الأصل تابع للثالث، واضح؟ فإذا أردنا أن نغير الفعل الماضي بضم أوله فلا بد أن يضم ثالثه، لأن هذا الثالث هو الأصل، فلا ينبغي أن يكون الفرع مضموما والأصل مكسورا أو مفتوحا، واضح؟ فهذا بالنسبة لما أوله همزة وصل. كذلك تناولنا ما كان أوله تاء زائدة، فقلنا يضم الأول والثاني. تكلم فيه، نعم، تقدم، وهكذا. وأحياناً يحدث تغييرات للفعل بسبب ضم الأول والثاني، تنوسي العلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى. نعم. ثم تناولنا الفعل الأجوف، والحديث عن الأجوف كان أيضاً قد اتخذ عدة نقاط أو تناول عدة نقاط، أن الأجوف مثل قال وباع يجوز فيه 3 أوجه: الضم، الكسر، الإشمام. قيل قول قيل بالإشمام، يعني بأن تنطق بين الواو والياء، وبهذا قرئ قول الله سبحانه وتعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. فقيل وغيض قرئ بالكسر وقرئ بالإشمام، ولا نقول قرئ بالضم لأن هذا يخالف رسم المصحف. وتناولنا كذلك في الأجوف إسناده إلى تاء الفاعل، وإنما أشرنا إلى هذه المسألة لأنه إذا أسند إلى تاء الفاعل ينبغي أن يؤخذ من هذه الأوجه ما لا يحدث اللبس، بمعنى أن الفعل إذا كان واويا مثل قام أو قال فعند إسناده إلى تاء الفاعل الأصل أنه مضمون إذا كان مبنيا للمعلوم، أقول قلت قمت، فعند بناء هذا الفعل لما لم يسمى فاعله قام وقال قلنا يجوز فيه ثلاثة أوجه: قول، قيل، قول. واضح؟ فحتى لا يلتبس المبني للمعلوم بالمبني لما لم يسمى فاعله نراعي إذا كان الفعل واويا ألا نختار وجه الضم، وإذا كان الفعل يائيا ألا نختار وجه الكسر، فنقول فيما كان واويا مثل قال عند إسناد إلى تاء الفاعل، نقول عند بناء لما لم يسمى فاعله قلت أعقلت أو قلت، كله من تاء الفاعل لأن تاء الفاعل تكون مضمومة ومكسورة ومفتوحة. طيب بالنسبة لو تبين نبشي عنه هنا تعريف الواو والياء، يعني الفعل هنا يكون كيف كيف تعرف أن هذا الفعل واو أو ميائي؟ تعرفه بالمضارع، إذا لم يظهر في المضارع يظهر في المصدر. قال المضارع منه يقول، واضح؟ باع المضارع منه يبيع، فظهر أصل الألف إذا كانت واوية أو يائية بالمضارع، وإذا لم يظهر في المضارع يظهر في المصدر. واضح؟ قال قولا، باع بيعا، وهكذا. فنحن تحدثنا عن مسألة الإسناد إلى تاء الفاعل حتى لا نحدث لبسا بين المبني المعلوم والمبني لما لم يسمى فاعل. واضح؟ فإذا أسندنا الفعل الأجوف إلى تاء الفاعل نختار من هذه الأوجه ما لا يحدث اللبس. وهذا الذي ذكرناه في الماضي من جواز الأوجه الثلاثة إذا كان الفعل أجوفا يقال أيضا في الأجوف من غير الثلاثي. الفعل اختار يجوز فيه عند بنائه لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله يجوز لي اختور اختير اختور بالإشمال. واضح؟ ثم بعدما ذكرنا الأجوف ذكرنا المضعف، وخلاصة ما قيل في المضاعف، والمضاعف يعني المشدد، يعني الذي الجنس الحرف الثاني والثالث منه من جنس واحد، رد وصد ومد عند البناء لما لم يسمى فاعله يأخذ حكم الأجوف من جهة الأول. ولذلك قال ابن مالك وما لباع قد يرى لنحو حبة، بمعنى أنه يصح أن تقول حب وحب وحب، وبذلك قل أقر الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فيصح أن يقال ردوا وردوا وردوا، فهذا بالنسبة للماضي. وأما المضارع فقد ذكرنا حكمه، لكن مما ينبغي أيضا أن يذكر في المضارع ولم يذكره المصنف ولا الشارح هو أنه يراعى في المضارع هذه التغييرات التي تحدث بسبب بناء لما لم يسمى فاعله، بمعنى فعل كالفعل وعدا عند الإتيان بالمضارع منه نقول يعد، لأنهم في الصرف يقولون لنا بأن أصل الفعل يوعد، فوقعت الواو، هكذا يقولون، وقعت الواو بين عدوتيها الياء والكسرة فحذفت الواو. واضح؟ وراعي مصطلحات النحاة فإنهم يتعاملون مع هذه المسائل بدقة، يقولون هكذا، يقولون وقعت الواو بين عدوتيها، لأن الذي يقع بين عدويه ما الذي يفعل؟ يهرب، واضح؟ فهذا حتى تتصور المسألة. فكذلك الواو تحذف إذا وقعت بين الياء والكسرة فيصبح الفعل يعد. حينما نأتي بالمبني لما لم يسمى فاعله من الفعل وعد في المضارع نقول يوعد، نرد الواو. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك عداوة، أصبحت الياء مضمونة فصارت تناسب الواو، ما عاد هناك مجال الحذف. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. توعدون ويوعدون ورحمة. بعدما ذكرنا هذه المسائل التي تتعلق بصياغة الفعل بقيت مسألة تتعلق بسؤال وهي بسؤال وهو ما الذي يصح أن ينوب عن الفاعل. وهذه المسألة كنا قد بدأنا الحديث عنها في اللقاء الماضي، لكن أردت في هذا اللقاء أن أتناولها بشيء من التفصيل. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. جزاك الله. في هذين البيتين أجمل ابن مالك رحمه الله تعالى مسألة الجواب عن هذا السؤال، ما الذي يصح أن ينوب عن الفاعل وكيف، يعني هذا في هذين البيتين ليس جوابا عن سؤال واحد فقط، وإنما هو طرح جوابا عن سؤالين معا. السؤال الأول ما الذي يصح أن ينوب عن الفاعل، والسؤال الآخر كيف لو اجتمعت هذه الأشياء التي يصح أن تنوب عن الفاعل. إذن يمكننا أن نعدل بما يتناسب مع هذا السؤال الذي طرحناه أخيرا، فنقول الأشياء التي تنوب عن الفاعل. فأول ما ينوب عن الفاعل وهذا بداهة المفعول، به. حينما أقول مثلا قرأ عبد الله الكتاب حذفت الفاعل، سأقول قرئ الكتاب، فهذا واضح جدا لا إشكال فيه، وهذا ما ذهب ولا يشترط في المفعول به أي شروط لأنه هو الأصل في هذا الباب. ولذلك كان صاحب الأجرومية قد سمى هذا الباب باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن الأصل في هذا الباب هو المفعول به، وانتقد عليه ذلك. وسر هذا النقد أنه ليس المفعول به فقط هو الذي ينوب عن الفاعل، فهذا أول ما ينوب عن المفعول. هذا أول ما ينوب عن الفاعل. ثانيا وإن كان في ترتيب الأبيات على غير ذلك، لكن هكذا ينبغي أن يكون المصدر. أو ما نسميه بالمفعول المطلق. واشترطوا فيه شرطين، الأول أن يكون متصرفاً، والآخر أن يكون مختصاً. تأمل مثلاً قول الله، تأمل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فالمصدر نفخة، وهو متصرف بمعنى ليس جامداً. وقد يقول قائل: وهل يكون المصدر، لأنه معروف أنه مصدر، هل يكون المصدر جامداً؟ الجواب نعم، هناك مصادر لازمت النصب على المفعولية، بمعنى أنها صارت مفعول مطلق تلازم هذه الصيغة لا تخرج عنها، كقولنا سبحان الله ومعاذ الله. فسبحان لا تستعمل إلا مفعول مطلق لفعل محذوف، نسبح سبحان الله. فسبحان الله ومعاذ الله لا يصلحان، وما كان على شاكلتهما لا يصلحان في هذا الباب، في باب النيابة عن الفاعل. لا بد أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. فإذا قلت مثلا: قرأت الكتاب قراءة، لا يصح إذا حذفت الفاعل أن أجعل هذا المصدر نائب فاعل. لماذا؟ لأنه غير مختص. وكيف يكون مختصا؟ بأن يوصف، بأن يضاف. أقول مثلا: قرأت الكتاب قراءة المتأمل، فهنا أضفت هذا المصدر فصار مختصا. وفي الآية التي معنا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، خصص هذا المصدر بالوصف واحدة. فاشترطوا في المصدر إذن شرطين: الأول أن يكون متصرفا، والآخر أن يكون مختصا. بعد المصدر يأتي الظرف، واشترطوا في الظرف أيضا هذين الشرطين: أن يكون متصرفا، وأن يكون مختصا. أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. ما معنى أن يكون الظرف متصرفا؟ يصلح للظرف ولغيره. فمثلا: يوم، يصح أن يأتي مرفوعا، أن يأتي منصوبا، أن يأتي مجرورا، بخلاف ما لازم الظرفية، مثل مع، قبل وبعد، قبل وبعد. فما يلازم الظرفية وإن كان قبل وبعد يصح فيها الرفع والنصب والجر، لكن الشاهد أن المتصرف الخالص أولى من هذا المتصرف الجزئي. والشرط الثاني أن يكون مختصا. فكلمة يوم إن كانت ظرفا متصرفا، إلا أنها إذا جاءت وحدها لا تكون مختصة. وكيف تكون مختصة؟ تكون مختصة لواحد من ثلاثة أمور: الوصف، الإضافة كما قلنا في المفعول المطلق. ويضاف هنا أمر ثالث وهو العالمية. فأقول مثلا صيم يوم حار، صيم يوم عرفة، صيم رمضان، يعني الاختصاص. فهنا الاختصاص إما أن يكون بالوصف أو بالإضافة أو بالعلمية. صيم يوم رمضان، صيم رمضان، فرمضان علم على الشهر، فهنا كان مختصا لكونه علما. لكن لو قلت مثلا صيم شهر رمضان فهذا يدخل في الشرط الثاني او الشكل الثاني من اشكال الاختصاص. اختصاص او بس هذا يختص بهذه الثلاثه، يختص بهذه الثلاثه بواحد من هذه الثلاثه. حتى في المفعول المطلق وفي كل يعني اختصاص كل يعني الاختصاص في المفعول المطلق يكون بالوصف او بالاضافه، لكن هنا في الظرف يكون بالوصف او بالاضافه او بالعلميه. واضح؟ إذن المفعول به والمصدر والظرف وكذلك الجار والمجرور. شفنا مثال على نيابة الظرف عن الفاعل. نحن ذكرنا صيم يوم حار، صيم يوم عرفة، صيم رمضان. نعم. الجار والمجرور. وهنا الأمر يختلف. اشترطوا في الجار شرطا وفي المجرور شرطا. اشترطوا في الجار التصرف وفي المجرور الاختصاص، بمعنى أن ما كان مجرورا بجار يلازم الجر بصورة معينة لا يصح أن يكون هذا الجار المجرور نائب فاعل. يعني عندي أدوات تلازم الجار بصورة معينة كما هو الحال في مذ ومنذ، فهما يلازمان جر أسماء الزمان، فهما يلازمان جر أسماء الزمان بخلاف من مثلا. من قد تأتي للابتداء، قد تأتي للسببية، قد تأتي للتبعيض، فهي لا تلازم الجر بصورة واحدة. لكن منذ ومنذ لا يستعملان إلا للزمان ويجران أسماء الزمان فقط. واضح؟ وكذلك حروف القسم الواو والباء والتاء لا يصلح الجار والمجرور بحروف القسم إذا كان في أسلوب قسم، لا يصلح أن يكون نائب فاعل. لماذا؟ لأن الجار لازم صورة واحدة. ولذلك مثلا لا تكتمل الجملة إذا كان فيها جار ومجرور على صورة القسم، تحتاج إلى نائب فاعل. فهذا بالنسبة للجار. وبالنسبة للمجرور اشترطوا فيه الاختصاص بمعنى أن يكون معرفة، فلا يصح أن يكون المجرور نكرة. حتى يتم المعنى، حتى يستغني الفعل، لأن الغرض من نيابة هذه عن الفاعل أنه لا بد أن تقوم مقام الفاعل في إتمام الكلام وإكمال المعنى. إذا اجتمعت هذه الأربعة في جملة واحدة، هذه المسألة الأخرى التي أثارها ابن مالك رحمه الله تعالى. إذا اجتمعت هذه الأربعة فأي منها يكون نائب فاعل؟ ما مذهب البصريين ومعهم ابن مالك أنه إذا اجتمع المفعول به مع غيره أيا كان غيره فإنه يقدم المفعول به. ومذهب أهل الكوفة أنه لا يشترط إذا اجتمع المفعول به مع غيره أي شيء منها يصلح أن يكون نائب فاعل. ما دليلهم؟ استدلوا بقراءة وببيت من الشعر. فأما القراءة فقد قرأ أبو جعفر قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ما كانوا يكسبون. قرأ أبو جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فالكوفيون يقولون بأن الجار المجرور هنا حل محل الفاعل مع وجود المفعول به، واستدلوا كذلك بقول الشاعر: لم يعن بالعلياء إلا سيدا. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا يشفي ذا الغي إلا ذو هدى. والشاهد هو الجزء الأول أو الشطر الأول من البيت، والذي قال فيه الشاعر: لم يعنى بالعلياء إلا سيدا. وقيمة الاستدلال بالآية أن المفعول به جاء أولا، ومع ذلك جعلنا الجار المجرور نائب فاعل. وأما في البيت فتقدم الجار والمجرور. فالكوفيون يقولون بأن الجار والمجرور تقدم أو تأخر على المفعول به يصح أن يكون نائب فاعل. هكذا قال. لكن البصريين كما ذكرت خالفوهم في ذلك. قبل أن أذكر توجيههم أقول بأن هناك قولا ثالثا في المسألة، وهو قول الأخفش. فالأخفش يقول بأنه إذا تقدم المفعول به فهو أولى من غيره. إذا تقدم المفعول به فهو أولى من غيره. إذا لم يتقدم فالأمر واسع. إذا لم يتقدم فالأمر واسع. يصح أن ينوب هو وينوب غيره. والراجح في هذه المسألة قول البصريين. وأما بالنسبة لقراءة أبي جعفر فنحن لا نطعن في القراءة كما يفعل بعض الناس، وإنما نقول بأن نائب الفاعل مقدر. فإن قول الله سبحانه وتعالى: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، نائب الفاعل فيه مقدر، تقديره ليجزى الجزاء أو العمل قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى الجزاء أو العمل قوما بما كانوا يكسبون. بمعنى تأمل أول الآية وما ورد فيها من التفسير. قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، القراءة المشهورة: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمر أهل الإيمان أن يصبروا على أهل الكفر في زمن الاستضعاف. فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. سيجزي الصابرين بصبرهم والمعتدين باعتدائهم. واضح؟ فالحديث هنا في الجزاء. سيجزى كل من عمل عملا هذا العمل الذي عمله. واضح؟ سيجزى كل من عمل عملا هذا العمل الذي عمله. فإذا ركبنا الجملة في غير القرآن سنقول: جزى الله عمل الكافرين أو جزى الله عمل كل قوم القوم الذين عملوا، جزى الله عمل كل قوم القوم الذين عملوا، واضح؟ فجزى الصابرين صبرهم وجزى المعتدين اعتداءهم. نعم. بالنسبة لقراءة الجمهور مثلا، نعم، ليجزي قوما لا إشكال في القراءة، ليجزي الله قوما لا إشكال في القراءة. بالنسبة خلاف يبدو أنه بين المفعول به والبقية، نعم، إذا كان البقية مع بعض مثلا ما في، نحن نتحدث الآن لو اجتمعت، أيوة، لو اجتمع المفعول به مع غيره. طيب هذا هو سؤال، هذا الذي نطرحه. لو مثلا شلنا المفعول به وبقية عندنا جانب المصدر والظرف، سيأتي ذلك إن شاء الله، سيأتي ذلك. لكن أولا نتحدث فيما لو اجتمع المفعول به مع غيره، فهذه التي ذكرها ابن مالك ولذلك بدأنا بها. ابن مالك يقول إذا اجتمع المفعول به مع غيره فإن هناك عند ابن مالك رأي البصريين الذي مال إليه وهو أنه يقدم مفعول به على غيره، وهذا الذي اختاره والذي ذكره في البيت ولم يذكر غيره، لكن المسألة فيها تفصيل. فالكوفيون يخالفون البصريين في هذه المسألة ويقولون لا يصح بدليل هذه القراءة وبدليل قول الشاعر لم يعلم بالعلياء إلا سيدا، واضح؟ ولم يشفي الري إلا ذهودا. فالذي يعنيني من هذا البيت هو الشطر الأول لم يعلم بالعلياء إلا سيدا، فإنه قد تقدم فيه الجار والمجرور ونابع عن الفاعل مع وجود المفعول به، وهكذا في قراءة أبي جعفر. فقلنا بأن البصريين وجهوا هذه القراءة بأن هذا المصدر المحذوف هو نائب الفاعل، وقد دل عليه السياق كما ذكرت من معنى من لفظ الآية ومن تفسيرها. دكتور أفهم. وأما قول الشاعر فإنه إذا سلمنا بثبوت هذا البيت فإن وجود بيت واحد لا يعارض القاعدة. تفضل. هل أفهم من ذلك أن قراءة الجمهور فيها تقدير أيضا؟ لا تقدير فيها. يعني أقصد هل يكون المعنى؟ الله سبحانه وتعالى قال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يعني سؤالي هل المعنى ليجزي قوما جزاءهم بما كانوا يكسبون؟ الآن لا نحتاج لهذا التقدير لوجود بما كانوا يكسبون هنا. وهذا يرد به على البصريين، هم قدروا الجزاء وبما كانوا يكسبون تجزئ عنهم. الآن لماذا احتجنا إلى هذا التقدير؟ الأصل أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى التقدير. لماذا نحتاج إلى التقدير أحيانا؟ لطرد القاعدة. بمعنى أن تكون القاعدة مستقرة مستمرة. لا يمكن أن تهدم بيتا لأن حجرا موضوع في غير زاويته، واضح؟ لا يمكن. إما أن تعدل مكانه أو أن تحاول أن تصلحه، وإما أن تخرجه أصلا، لكن أن تهدم البيت من أجل هذا الحجر لا. فلذلك تعاملنا هذا التعامل، نحن لا نستطيع أن نرد هذه القراءة، إنما نستطيع أن نرد هذا البيت، واضح؟ ولا سيما وقد عرف الكوفيون بأنهم أحيانا يجدون أبياتا لمجهولين يستدلون بها. صحيح أن الكوفيين تميزوا في باب الاستدلال على البصريين، يعني من مزايا مذهب الكوفيين أنهم قدموا الدليل ولذلك يستشهدون بالحديث، لكن البصريين يتحفظون في مسألة الاستشهاد بالحديث في اللغة ويؤولون بعض الأحاديث مع ثبوتها، وهذا مسلك غير صحيح، فلا هكذا ولا هكذا. نأتي إلى المسألة الأخرى وهي التي لم تذكر في أبيات ابن مالك. إذا اجتمع المصدر والظرف والجار والمجرور ولم يوجد في الجملة مفعول به، وهذه المسألة لم يذكرها ابن مالك، ماذا نفعل؟ الجواب نقدم المصدر على الظرف والجار والمجرور، واضح؟ إذا اجتمعت هذه الثلاثة المصدر والظرف والجار والمجرور ولم يوجد مفعول به نقدم المصدر. ولذلك أنا تعمدت أن آتي بهذا الترتيب خلافا للبيت. لماذا؟ لأننا أولا نقيم المفعول به كما رجحنا مذهب البصريين هنا، فإذا لم نجد المفعول به بحثنا عن مفعول مطلق عن مصدر فأقمناه مقام الفاعل، إذا لم نجده بحثنا عن الظرف، إذا لم نجده بحثنا عن الجمع والمجرور، عن هذا الترتيب واضح؟ ويؤكد ذلك ويدلل عليه أن الله سبحانه وتعالى قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهذا أبلغ رد على الكوفيين، لأن الله سبحانه وتعالى مع تقديم الجار والمجرور لم يقمه مقام الفاعل، واضح؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهنا ليس مفعولا به وإنما مصدر، ومع ذلك قدم قدمه في النيابة عن الفاعل على الجار والمجرور مع تقدمه في اللفظ، واضح؟ وهذه الآية كافية للرد على مذهب الكوفيين، وكذلك للرد على مذهب الأخفش، لأن الجار والمجرور هنا تقدم ومع ذلك لم ينب منابى الفاعل. هذه هي المسألة الأولى التي أردت أن أتحدث عنها، وثم مسألة أخرى ختم بها ابن مالك أبيات نائب الفاعل، قال فيها ابن مالك: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. آخر مسألة هي أن ما ذكرناه فيما مضى كان يتعلق بالفعل الذي ينصب مفعولا أو يكون لازما، ولذلك تحدثنا عن مسألة أنه إذا لم يوجد في الجملة مفعول به نبحث عن المفعول المطلق أو الظرف أو الجار والمجرور، فكيف التصرف مع الأفعال التي تنصب غير مفعول أو أكثر من مفعول؟ فهذه نقسمها إجمالا إلى قسمين، الأول ما ينصب مفعولين، والآخر ما ينصب ثلاثة مفاعيل، والذي ينصب مفعولين أيضا نقسمه إلى قسمين، الأول ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والآخر ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. والمفعولان والأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر مثل أعطى وكسى ونحو ذلك. تقول مثلا أعطيت محمدا كتابا، وكسرت عليا الثوب. فهنا أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب كيف أفرق بين ما كان أصل المبتدأ والخبر وما ليس أصله المبتدأ والخبر؟ أحذف الفعل. هل يصح أن أقول محمد كتاب، علي ثوب؟ لا، لا يصح. واضح؟ وهذا كاف للتفريق بين ما كان أصله المبتدأ والخبر وما ليس أصله المبتدأ والخبر. طيب، ما ليس أصله المبتدأ والخبر؟ أي المفعولين أقيمه الآن؟ أنا أقول بأنه إذا حذف الفاعل أقمنا المفعول مقامه. طيب، عندي مفعولان، أي واحد منهما يكون نائب فاعل؟ الأصل الأول، واضح؟ وعند البصريين لا إشكال إذا أمن اللبس، يعني إذا قلت مثلاً أعطي إذا قلت مثلاً أعطي محمد كتاباً وكسي علي الثوب، لا إشكال عند البصريين أن تقول ذلك أو أن تقول أعطي كتاب محمد وكسي الثوب، عفوا، وكسي الثوب أو ثوب عفوا عليا، لا إشكال عند البصريين، لا إشكال ما دام المعنى واضحا ومفهوما، لا إشكال. هذا مذهب البصريين، لكن الكوفيين يمنعون أن يكون المفعول الثاني نائب فاعل إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة. يعني في هذه الجملة أعطي محمد كتابا على مذهب الكوفيين، على مذهب البصريين يصح أن أقول أعطي محمد كتابا، أعطي محمدا كتاب، لا إشكال. إنما على مذهب الكوفيين إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة لا يصح. أما إذا كان الأول والثاني كلاهما معرفة جاز عند الكوفيين والبصريين معا، لكنهما سواء البصريون أو الكوفيون اشترطا أن اللبس. يعني مثلا أعطى محمد كتابا، أنا أعرف من الذي أعطى وما الذي أعطي، واضح؟ لكن إذا كان هناك لبس لا، لا يصح. نأتي إلى ما كان أصله المبتدأ والخبر، ظن، وباب ظن. فأقول مثلا ظننت محمدا نائما، فهل يصح أن يقال هنا باب ظن ما قلناه في باب أعطى وكسى؟ المشهور المنع، إنه لا يصح. يعني هذا التفصيل الذي ذكرناه هنا لا يذكر هنا، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لا إشكال أيضا فيما كان أصل المفعولين من تلو الخبر، لا إشكال عنده أيضا إذا كان المعنى قد اتضح ولا لبس فيه. يعني عند ابن مالك أيضا يقول إذا أمن اللبس لا إشكال أن تأخذ المفعول الثاني تجعله نائب فاعل وهكذا. يعني مثلا هنا ظننت محمدا نائما لا يحدث اللبس، لو قلت ظننت أو ظن، عفوا، ظن نائم محمدا على مذهب البصريين فيما ذكرناه هنا لا إشكال عند ابن مالك أن يقال هذا الكلام. لكن إذا أنا قلت مثلا ظننت شخص دخل اسمه محمد، فقلت ظننت محمدا عمرا، وحولت هذه الجملة لما لم يسمى فاعله. سأقول ظن محمد عمرا، ولا يصح هنا أن تقول ظن عمرو محمدا، لا يصح، لأن المعنى سيلتبس، بل سيتغير عند السامع الذي لا يفهم الملابسات. واضح؟ لكن مع ذلك الذي ذكرته، يعني ألخص مرة أخرى ما قلته، إذا كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فالمشهور أنه يمنع أن تجعل المفعول الثاني نائب فاعل، هذا هو المشهور. لكن ابن مالك يقول لا إشكال إذا حدث اللبس، إذا لم يحدث اللبس عفوا، لا إشكال إذا أمن اللبس. ومع ذلك فإنه يمنع أن يكون المفعول الثاني نائب فاعل إذا كان جملة، يمنع أن يكون المفعول الثاني نائب فاعل إذا كان جملة. مثلا ظن محمد يغش التمر، هنا المفعول الثاني جملة، لا يصح أن تجعل هذه الجملة نائب فاعل مع وجود المفعول الأول. واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بما ينصب مفعولين. نأتي إلى ما ينصب ثلاثة مفاعيل، نقول مثلا أعلم خالد عمر الجيش منتصرا. لو بنينا هذا لما لم يسمى فاعله سنقول أعلم عمر الجيش منتصرا. هل يصح هنا أيضا أن يقال ما قيل هنا بأنه يمكن أن نأخذ المفعول الثاني أو الثالث ونجعله نائب فاعل؟ الجواب يجوز بقلة إذا أمن اللبس، يجوز بقلة إذا أمن اللبس. وختم ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بأن ذكر بأنه إذا أخذنا واحدا من المفاعيل وجعلناه نائب فاعل فإن حكم بقية المفاعيل أن تبقى على ما هي عليه من النصب. فإن حكم بقية المفاعيل، يعني الآن أعلم خالد عمر الجيش منتصرا، فهنا عمر مفعول أول والمفعول الثاني والثالث أصلهم المبتدأ والخبر. واضح؟ فأنا أخذت هذا المفعول الأول وجعلته نائب فاعل، ما حكم المفعول الثاني والثالث؟ يبقيان على النصب. وهكذا يقال هنا بأن ما أخذ من المفعولين ليكون نائب فاعل يبقى الثاني على نصبه، يبقى الثاني على نصبه. بهذا ينتهي الكلام. نعم. هل يراعى الترتيب؟ هل يراعى الترتيب؟ نحن ذكرنا هذه المسألة، إن القضية الآن ليست مسألة ترتيب. إذا أمن اللبس لا إشكال. واضح؟ إذا أمن اللبس لا إشكال. يعني مسألة حينما قلت مثلا ظن نائب محمد أنا قدمت المفعول الثاني، لكن ليس شرطا، ليس شرطا. واضح؟ يعني يصح أن أقول ظن محمدا نائم، يصح عند من يقول بأمن اللبس. واضح؟ الأخيرة دي مأمون اللبس فيها؟ يعني ممكن أحول أعلم عمر. لا، لو قلت أعلم الجيش عمر منتصرا عند من يقول بالجواز، نعم يقول لا إشكال. لماذا؟ لأنه معروف أن الجيش هو الذي انتصر وليس عمر. يعني الذي يسمع الجملة متصور بأنه لا يقرر الجيش يا جيش عمر انتصر، واضح المعنى واضح، وبالتالي فسواء رفعت أو نصرت لا إشكال عندما يقول بهذا القول، وإن كنا لا نميل إليه، لكن نحن نبين أن هناك قولا بالجواز ونبين وجهة هذا القول. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،